السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. عائشة رضي الله تعالى عنها التي تروي لنا هذه القصة قالت: أول ما بدأ به، ظاهر السياق أنها قطعا ما أدركت القصة، عائشة لم تدرك القصة قطعا، وظاهر السياق أنه من قولها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون الخبر من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، وما يرويه الصحابي مما لم يسمعه ولم يدركه، إما لصغر سنه كما هنا وكما في روايات ابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وغيرهم من صغار الصحابة، ما لم يدركه لصغر سنه أو لغيبته أثناء التحديث بالخبر من قبله عليه الصلاة والسلام أو لتأخر إسلامه، كما لو روى لنا أبو هريرة مثل هذا الحديث، نجزم بأن أبا هريرة لم يسلم في ذلك الوقت لأنه أسلم عام خيبر سنة 7، وعائشة ولدت بعد البعثة بعد هذا الخبر. المقصود أن مثل هذا الخبر عند أهل العلم يسمى مرسل صحابة، ومراسيل الصحابة عند عامة أهل العلم موصولة لها حكم الوصل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب ونقل عليه الاتفاق أنها مقبولة كالموصولات، وإلا فماذا عن ما يروي حبر الأمة وترجمان القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وكثير منه لم يسمعه، حتى قال الغزالي أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث، وما يرويه عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو بواسطة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه عنه فشاهده ولازمه رغم صغر سنه، ورواية الصبي مقبولة في حال التحمل، وإن كانت غير مقبولة في حال الأداء، ولذا يقول الحافظ بن حجر أنه جمع ما وقع له لابن عباس مما صرح فيه بالسماع فبلغت 40 بين صحيح وحسن. عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن قصة لم تدركها، فهذه القصة لم تدركها فهي من مراسيل الصحابة، هذا ما يدل عليه السياق. لكن في الخبر مثلا في مثل قوله: فغطني، قال فأخذني فغطني، قال من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت تروي القصة عن صاحبها ومن وقعت له موصولة ولا غير موصولة؟ موصولة. نعم، إنه موصول، نعم هذا يكاد يكون نص. قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني. القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. لكن من المخبر؟ ما قالت قال لي، قال فأخذني فغطني، هذا الاحتمال قائم. لكن الرواية بالقول من المدرك، ممن حصل له اللقاء ولم يعرف بالتدليس، محمول على الاتصال، محمول على الاتصال كالعنعنة. فالذي يظهر أنها تروي القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تنسبها إليه في أول الأمر، لكن في قوله فقال فأخذني فغطني أنها ترويها عنه عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ الخبر موصولا. وعلى كل حال سواء كان موصولا أو روته بواسطة فالكل مقطوع مجزوم بصحته. يقول العيني لما لا يجوز أن يكون هذا بطريق الحكاية عن غيره عليه الصلاة والسلام، فلا يكون سماعها منه عليه الصلاة والسلام على كل تقدير، فالحديث في حكم المتصل المسند، يعني سواء قلنا أنها سمعته منه عليه الصلاة والسلام أو من غيره وأرسلت حذفت الواسطة، فأقل الأحوال أن يقال مرسل الصحابي. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، أول ما بدأ به من الوحي، بدأ بضم الموحدة وكسر الدال بدأ، وتقدم في الترجمة بدء بالهمز من البداية وهي الأولية. أول ما بدأ يمكن أن يستغنى بأحدهم عن الآخر، البداية تكون في أول شيء، عندنا أول ما بدأ. نعم طيب، إذا قلنا الحديث عن المنافقين في سورة البقرة أول السورة، أو نقول في أوائل السورة، إنما أولها ألف لام ميم، لكن أوائلها ما يشمل الحديث عن المؤمنين والكفار والمنافقين، هذا أوائل السورة. عندنا أول ما بدأ، يعني هل نقول أن البداية تفسير للأولية لأن البداية مطابقة للأولية، أو نقول أن البداية فيها شيء من السعة، لها أول ولها نهاية فأولها كذا، لأنه قد يعبر بلفظين قريبين من الترادف، لكن الترادف بمعنى التطابق من كل وجه في اللغة نفاه كثير من أهل العلم، وإن أثبته الأكثر. هنا الأولية قريبة من البداية، فليقول بالترادف يقول مترادفة بداية والأولية. الآن لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر، الآن البداية بالصفا صح ولا لا؟ لكن هل هي أول الآية أو إن أول الآية؟ نعم نعم، هنا يتضح الفرق ولا ما يتضح؟ فتكون البداية فيها سعة، وأولها هو أول ما يذكر فيها. هناك ألفاظ أحيانا تشكل ويورد عليها إشكالات، مثل دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، العطف بالفاء يقتضي المغايرة بين الدنو والتدلي، لكن هل هناك مغايرة؟ أو الأولى أن يقال أو من حيث الترتيب تدلى فدنا، أو نقول هما مترادفان وبأيهما بدي حصل المقصود؟ ها؟ الفاء تدل على الترتيب، لكن هل الدنو قبل التدلي أو بعده؟ نعم بعده، لكن إذا قلنا أنهما مترادفان ما حصل إشكال. وأنا أذكر مثال في هذه المناسبة يوضح، يمكن سمعتموه مرارا، يعني هل فيه فرق أن يقال اربط حزام الأمان أو احزم رباط الأمان؟ نعم، للتقارب بين اللفظين، هل في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، وهنا لتقارب اللفظين يكون ما في فرق. بعضهم يقول إن هذا من المقدم والمؤخر، وفي القرآن ما يعرف بالمقدم والمؤخر، وهو أسلوب معروف في لغة العرب. نعود إلى ما عندنا، الأولية هنا أولية مطلقة ولا أولية نسبية؟ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا مطلقة. نعم نعم، الأولية مطلقة لوجود أول ما بدأ، يعني ليس قبله شيء. يعني هل هناك وحي من أنواع الوحي ولو كان بالإلهام قبل الرؤيا؟ لم يكن شيء من ذلك. هل الحديث مناسب للترجمة أو فيه بعد؟ مطابقة تامة. الترجمة يقول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. من الوحي من هذه؟ قالوا يحتمل أن تكون تبعيضية، أي من أقسام الوحي، فالرؤيا الصالحة الصادقة قسم وبعض من الوحي فهي تبعيضية. قالوا ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز. القزاز من أئمة اللغة، له كتاب اسمه الجامع، لم يطبع بعد، لكن الشراح والمفسرون يكثرون النقل عنه، هو إمام من أئمة اللغة. ما الفرق بين التبعيضية والبيانية؟ نعم لا، أول ما بدأ من هذا القسم من أقسام الوحي، لا مطلقا، لا من لو قلنا تبعيض، هذا القسم من أقسام الوحي وهو الرؤية الصالحة، وأول الأقسام وجودا مطلق، ما في إشكال. تبعيضية أو بيانية؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه بيانية. التمس خاتما ولو من حديد، خاتم من حديد بيانية. وهناك شوب بعضية. هنا فيه شوب بعضية، وببعض المواطن يلتبس الأمر لتقارب الأمرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن بيانية ولا تبعيضية؟ هدى، كونه هدى هذا ما في إشكال، كله هدى، لكن كونه شفاء كله شفاء؟ نعم، لكن كون الكلام على الشفاء، هل القرآن كله شفاء فتكون بيانية أو منه ما هو شفاء يستشفى به؟ إيه؟ يعني هل كله شفاء؟ يعني إذا جاءك مريض تقرأ أي ما شئت من ألفاظ القرآن؟ المقصود أن دخول أمراض الأبدان دخول أولي، فهل نستشفي به في بجميعه أو ببعضه؟ فنقول من القرآن ما هو شفاء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو قصص، ومنه ما هو إلى آخره آداب وأشياء. نعم، إنها رقية فاتحة. نعم، هدى وشفاء، لكن الشفاء أعم من أن يكون للأبدان. يعني لو جاءك مريض تقرأ عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وثبت يد أبي لهب ما أشبه ذلك، تقرأ ولا ما تقرأ؟ وتقول قم خلاص بعافيك الله. كونه شفاء قلوب، شفاء لأمراض القلوب، هذا كله ما في إشكال، لكن الكلام في أمراض الأبدان، وهذا محل نظر عند أهل العلم. يعني معناه أنك تقرأ أي ما تفرق، حتى أن بعضهم ممن يفتي الآن يقول لا تقرأ سورة البقرة كاملة على المريض. وش علاقة قصة البقرة بالمرض؟ علاقة آية الدين بالمرض؟ لكن هل هذا توقيف؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين، وكون أبي سعيد قرأ الفاتحة على اللذيذ وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توقيف؟ أو من باب عرض علي رقاكم لو قرأ بغيرها مما يناسب؟ وهل الاقتصار على آيات معينة لأمراض معينة يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ أو التجربة كافية في هذا؟ معناه أن الأمر فيه سعة، فإذا جربت هذه الآيات في هذا المرض على وجه الخصوص ونفعت لا مانع من التزامها. نعم، هذا مناسب جدا. الكلام الشعلي على أن من هذه تبعيضية، فلا نقرأ جميع القرآن على المرضى، أو ننتقي آيات مناسبة، أو نقول لا ننتقي ما دام كل شفاء من بيانية هذه. إذا جاءنا مريض مثل ما ذكرنا مرة، واحد من الإخوان النصحة دعي إلى رقية شخص معروف بارتكاب الفواحش وفي المستشفى مريض، قال الله يا أخوان أنا الأفضل عندي أن الله ما يشفى، ما يتعافى، ما يشفى. قال ابن حلال يحتسب لعل الله يهديه وما أدري إيش. المهم أنه جيء به فقر، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، يكرر ولا يزنون ولا وينفث عليه. ثم أتى بشرب الخمر، ثم أتى بالمنكرات التي يعرفها عن هذا الشخص. هل هذا من باب الرقية ولا من باب الدعوة؟ ما حد يقول إن هذه رقية، لا يوجد من يقول إن هذه رقية بحال، إنما هي دعوة. وعلى هذا فالواضح الظاهر أن من هنا تبعيضية، فمن القرآن ما هو شفاء يعني للأبدان، أما شفاء القلوب هذا متفق عليه، تناوله الآيات الأخرى، فكله شفاء للقلوب. نعم، سمعنا من يقول هذا الكلام، حتى في الوسائل شهرت ونشرت، يقول ما في ما يدل على أن البقرة تقرأ على المريض، ولا علاقة للمرض أي مرض كان بآية الدين ولا بقصة البقرة ولا بغير ذلك، آيات الربا وآيات، ما العلاقة بالمرض؟ مرض البدني. العلاقة البعيدة نحن منها، لكن الكلام على القرب، انكسرت يده اقرأ عليها سورة تبت، هذا السؤال. سؤال لو جاءك رجل كسير تقرأ عليه سورة تبت ولا أنت؟ ها؟ تبت يدا أبي لهب ويل لكل همزة لمزة. كلام أهل العلم هذا ما جيء به من فراغ، لكن الكلام على من هذه بيانية ولا تبعيضية، والخلاف معروف عند أهل العلم. كيف؟ لا موجود كلام معروف ومعتبر عند أهل العلم، معناه ظاهر يعني. هل كل القرآن أحكام؟ هل كله قصص؟ هل كله مواعظ؟ إذا منهم هذا ومن هذا ومن هذا، شل ما في ما يمنع. نعم، هذا سبب من الأسباب، الرقية سبب من الأسباب، وهي في الأصل دعاء، هي في الأصل دعاء أن يشفي الله هذا المريض، وتوسل بهذه الآيات. كيف؟ على كل عام تتجاوز هذه المسألة بدون. قالوا يحتمل أن تكون من الوحي تبعيضية، من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز. وفي التوضيح لابن الملقن قال في من هنا قولان، أحدهما أنها لبيان الجنس، وثانيهما أنها للتبعيض. قال القزاز بالأول كأنها قالت من جنس الوحي، وليست الرؤية من الوحي حتى تكون من للتبعيض، ورده القاضي. بل وقال بل يجوز أن تكون للتبعيض لأنها من الوحي، كما جاء أنها جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. والوحي تقدم تعريفه في شرح الترجمة، والرؤية فعلى كحبلى، مصدر رأى وجمعها رؤى، والفعل رأى له مصادر، لفظه واحد رأى، ومصادره مختلفة الألفاظ تبعا لاختلاف المعاني، مختلفة الألفاظ تبعا لاختلاف المعاني. ففي النوم رأى المصدر رؤيا، وفي البصر رأى رؤية، رأى رؤيا، وفي العلم رأى رأيا، رأى رأيا. تقول هذا رأي مالك، هذا رأي أحمد، وهذا رأي الشافعي، وهكذا. ما تقول هذه رؤية الشافعي. يستعمل الآن استعمال دارج بين المثقفين، رؤية فلان كذا واضحة، يعني رأيه. المقصود أن في الأصل أن ما كان في العلم يقال له رأي، وليس المراد بالرأي هنا المقابل للنص والأثر، لأنه يطلق الرأي بما هو أعم مما يقابل الأثر. قال هؤلاء أهل الأثر وهؤلاء أهل الرأي، لكن قد يطلق على الحكم المستنبط من النص رأي، لأن للرأي فيه مجال، الاستنباط فيه مجال. هذا إذا كان فيه شوب في مدخل للعقل والاستنباط، هذا يمكن أن يقال له رأي. لكن إذا كانت الفتوى بنص، هل نقولنا رأي مالك؟ نعم؟ لا. نعم؟ دلالة واضحة، سئل فأجاب بآية، أجاب بآية، ما زاد ولا نقص، هذا لا يقال رأي. عكس ما ينتحله بعض المعاصرين من قوله في كتاب مطبوع، أنت تسأل والإسلام يجيب، أنت تسأل والإسلام يجيب، وأجوبة عقلية كثير منها لا تستند إلى أصل، إنما مجرد اجتهادات. يقول أن تسأل والإسلام يجيب، والله المستعان. الرؤية الصالحة في كتاب التعبير وصحيح مسلم الصادقة، الصادقة، يقول ابن حجر وهما بمعنى واحد، الصالحة والصادقة بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، فرؤاهم صالحة وصادقة. هذا بالنسبة لرؤى الأنبياء. وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا، ننتبه هذا الكلام، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة بالأصل أخص، فرؤيا الأنبياء كلها صادقة، كلها صادقة، يعني أنها مطابقة للواقع، تأويلها مطابق. وقد تكون صالحة وهي الأكثر، وغير صالحة بالنسبة للدنيا، كما وقع يوم أحد. ما الذي وقع يوم أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى بقرا تنحر، نعم، رأى بقرا تنحر، هذه رؤيا صادقة، يعني تأويلها من يقتل من الصحابة رضوان الله عليهم من الشهداء. لكن هل هي صالحة ولا غير صالحة؟ بالنسبة لتقدير الناس في أمور الدنيا، القتل ليس بخير، لكن بالنسبة لأمر الآخرة الشهادة خير، فهي صالحة وصادقة بالنسبة لأمر الآخرة، صادقة غير صالحة بالنسبة لتقدير الناس في أمر الدنيا. وأما بالنسبة لرؤيا غير الأنبياء أو رؤى غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص، إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير، وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا. وأما رؤى غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص، إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير، فالصالحة حينئذ تكون أهم من الصادقة. وأما إن فسرناها يعني الصادقة بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا، أخص مطلقا، تكون صادقة وفي نفس الوقت يكون فيها خير للرائي. الرؤية الصالحة في النوم، رؤية صالحة في النوم، نحتاج إلى كلمة في النوم؟ ما يكفي أن يقال الرؤية الصالحة؟ نعم، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح. نعم، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح، ولا تخطه ولا طائر يطير بجناحيه، في طائر يطير بغير جناحيه، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح. قال الصادق ايش في النوم ذكر لزيادة الإيضاح والبيان أو لدفع وهم من يتوهم أن الرؤية تطلق على رؤية العين فهي صفة موضحة، أو لأن غيرها يسمى حلما، يسمى حلم. لكن هل إخراج الحلم غير الرؤية الصالحة يكون في غير النوم؟ لا. بعض الناس من أصحاب الشطحات من الصوفية والمكاشفات يرون ما يراه الصالحون في النوم يرونه في اليقظة، يزعمون أنهم يرونه في اليقظة على حد زعمهم، وقد يتراءى لهم شياطين بصفات أولئك الصالحين الذين يزعمون أنهم رأوهم في النوم. هذا كثير في أخبارهم، أن من قرأ في طبقاتهم الذين يسمون الأولياء يرى العجب، كيف تمشي هذه على عقول أناس من الأذكياء، لهم نصيب من العلم ومن العبادة ومع ذلك تنطلي عليهم هذه الأمور. وللسيوطي كتاب اسمه إضاءة الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، يعني في اليقظة. كثير ما يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأنه سأله عن بعض الأحاديث فيصحح له ويضعف. الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات بالنص القطعي وبإجماع الأمة، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا النص. والرؤية البصرية لا تكون إلا للحي، هو اللي يمكن رؤيته، أما الميت لا يمكن رؤيته إلا بنبش قبره والاطلاع عليه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حياته في قبره أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الأحياء الذين ما زالت أرواحهم في أبدانهم، هذا محل إجماع. ونسمع من الخرافات والشطحات والكلام الذي لا يقبله عقل ولا يسنده نقل من بعض المتصوفة، وفي طبقاتهم أشياء يعني تعجب منها، تصرفات ودعاوى يعجب منها العاقل، لا تمشي ولا على الصبيان. من بعضها يضحك المجانين، ومع ذلك يزعمون أنهم أهل الولاية، ومع ذلك من يتبعهم يهدد من يقول مثل هذا الكلام لأنه قد عاد لله وليا فيخشى عليه من العقوبة. تكلمنا مرارا عن الرؤوس المبتدعة من الصوفية الغلاة، فيأتي من يقول أنت تدخل في حديث من عاد لوليا، فيخشى عليك من أن يتسلط عليك هذا الولي، لأن الولي الحمد لله ميت ولا ما من ضرر. ثم بعد ذلك نذكر من أقوالهم الشيء الذي يتعجب منه الإنسان العادي المصادم لنصوص الكتاب والسنة. يعني حينما يقول ابن عربي: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، يعني هذا يمكن يقول عاقل؟ ترى من الأذكياء من النوابغ ابن عربي، يعني ليس بالإنسان العادي من حيث العقل المجرد، لكن العقل إذا لم يكن قياده بالكتاب والسنة يظل. ومع ذلك ولي يرجى نفعه ويخشى شره ويطاف به ويتقرب إليه من دون الله جل وعلا، صلى الله السلامة والعافية. هذه الرؤيا الصالحة كانت مدتها فيما حكاه البيهقي وغيره 6 أشهر، 6 أشهر. وحينئذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل على رأس 40 من عمره في شهر ربيع الأول، لأن الولادة بالاتفاق في شهر ربيع الأول، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40، والقرآن أنزل في رمضان، يعني يكون بعثه على رأس 40 و6 أشهر. هذه 6 أشهر هذه هي مدة الرؤيا الصالحة، فيكون ابتداء الرؤيا النبوة بالرؤيا حصل في شهر ربيع، وهو شهر مولده، وبهذا يعلم كون الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة. يعني إذا كان مدة النبوة 23 سنة والرؤيا 6 أشهر، تكون نسبتها 1/46 من المدة، 1/46 من المدة، فتكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. وبعد 6 أشهر نزل القرآن في رمضان، كما في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذلك في ليلة القدر منه، كما في قوله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. وذلك إما أن يكون ابتداء التنزيل في رمضان، ابتداء التنزيل في رمضان، أو إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك نزل به جبريل النبي عليه الصلاة والسلام منجما. نعم. كيف هم يطردون أن المولد والوفاة 12 12؟ نعم نعم، مع أن المرجح عند كثير من المحققين أن الولادة في 8 والوفاة في 2، لأنه إذا كان الوقوف بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة يستحيل أن تكون الوفاة في يوم الاثنين، في يوم الاثنين، لكن يستحيل أن يكون هذا الاثنين هو 12 من ربيع. وفي هذا كلام كثير ذكرناه في شرح الألفية لأهل العلم، حتى قال من قال: نعم يستحيل لو كانت رؤية أهل المدينة لهلال ذي الحجة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام موافق لرؤية أهل مكة، فأهل مكة رأوا الهلال ليلة الخميس لتكون الوقف في الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة الجمعة لتكون الوفاة يوم الاثنين 12. وهذا تكلف ليس بينهما من المسافة ما يؤهل لاختلاف المطلع. فكان لا يرى رؤيا، كان عليه الصلاة والسلام لا رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وفلق الصبح ضياؤه ومثله فرق بالراء، ومثل نصب على الحال أي مشبهة ضياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح. ووجه الشبه بين الرؤيا وفلق الصبح الوضوح، الوضوح والظهور، وذلك كرؤياه عليه الصلاة والسلام دخول المسجد الحرام في قوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بعضهم استروح ومال واستنبط من قوله مثل فلق الصبح أن الرؤيا في المنام في غير نوم الليل الذي يعقبه الصبح كلها أضغاث، فلا تكون رؤيا صالحة إلا إذا كان يعقبها صبح. فهذا الاستنباط متجه ولا غير متجه؟ يعني هل التشبيه له ارتباط بالصبح، فلق الصبح بالنسبة لليلة التي قبله، أو أن المراد وجه الشبه هو الوضوح من غير ارتباط بزمن معين؟ ها؟ يعني هل يقال أن من نام الضحى أو نام الظهر أو نام العصر فرأى رؤيا صادقة صالحة جاءت مثل فلق الصبح؟ يقول القائل: والله اللي بيعقبه مساء ما يعقبه صبح، النوم هذا ما يعقبه صبح. لكن هل هناك ارتباط بين الرؤيا التي يعقبها الصبح بين المشبه والمشبه به؟ هناك ارتباط بين الصبح أن يكون بعد الرؤيا صبح؟ هل من لازم التشبيه بفلق الصبح أن يكون بعد الرؤيا صبح؟ ما في ما يدل على هذا، ولا أعرف من قال به من أهل العلم المعروفين، لكن هذا مجرد ميل من بعض طلاب، من طالب علم يعني ذكر لي هذا الكلام، يقول: هل يمكن أن يؤخذ من هذا أن الرؤيا إذا كانت في منام في نوم في النهار الذي لا يعقبه صبح يعقبه مساء، هل يمكن أن يستنبط من الحديث أنها تكون غير صادقة ولا صالحة، وأن الصالحة خاصة تكون بالليل الذي يعقبه الصبح؟ ما يظهر. نعم، حاصل يعني يحصل إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وأنه يحصل رؤى في النهار وتكون واضحة التعبير، ولا أحيانا قد لا تحتاج إلى تعبير. نعم، كيف؟ إيه، لكن يقول مثل فلق الصبح يعني الذي يعقب هذا النوم، وإذا كان النوم النهار ما يعقبه صبح، هو كأن الرجل هجم على ذهنه هذا الاستنباط، وإلا لو تأمل في اللفظ ما في فائدة. قال القاضي عياض وغيره: إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة فلا تحتملها قوى البشرية، يعني كأنها توطئة وإرهاص للنبوة التي تكون بواسطة الملك لإنزال القرآن، لأن الشيء الغريب قد لا تحتمله قوى البشر. يعني لو أنت جالس وعندك جماد أو حيوان ثم فجأة تكلم قال: يا فلان افعل كذا، قد تنهار. نعم، الناس يختلفون في احتمالهم مثل هذه التصرفات، فكيف بأمر لا يطاق ملك يسد الأفق 600 جناح؟ عندك أدنى شيء، شيء صغير تكلم معك، عندك طفل في المهد ولدك، وقال يا أبت افعل كذا أو اترك كذا، تتمنى أن يموت لئلا تصاب بشيء منه، لأن قوى البشر ما تحتمل هذه الأمور التي هي غير معتادة. فكيف إذا نزل الملك دفعة واحدة وفجأة لا تحتمله قوى البشر؟ يقول: وإنما ابتدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة فلا تحتمل قوى البشرية، فبدئ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا مع سماع الصوت وغيره. أحيانا يسمع من يناديه: يا محمد يا محمد. المسألة بالتدريج، مثل هذه الأمور يحتمل البشر بالتدريج، فإذا تكررت كان عليه الأمر. السلام عليكم. الله يحييك. تفضل. الله يحفظك. الله يوفقك. الله يوفقك. جزاك الله. جزاك الله خير. نعم. إيه. لكل ظرف ما يناسبه. كل ظرف له ما يناسبه. وهذا التماس من أهل العلم، يلزم أن يكون مطابق 100%، لكنه التماس وجيه، يعني ما هو التماس وجيه. إيه. ها؟ لا يلزم منها أن يكون أن تكون أولا الخبر جاء النص على أنها جزء من النبوة فهي وحي، وهي إعلام في خفاء ليست في ظهور، وهذه حقيقة الوحي. تفضل. الله أكبر. لا إله إلا الله. إيه فيها 46 أصح. تكون مسند 70. على كل حال لا بد من توجيهها، إذا كانت مسلم لا بد من توجيهها. في آل الشرع راجعت النووي؟ لا راجع. قال: ثم حبب إليه الخلاء. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء بمد مصدر بمعنى الخلوة. الخلوة وهي الاختلاء، وبني حبب لما لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث، لعدم تحقق الباعث. يعني من الذي حبب إليه، ما الذي حبب إليه الخلاء؟ لأن الفعل يبنى للمجهول إما للعلم به، خلق الإنسان ضعيفا، أو للجهل به، كما بقول سرق المتاع مثلا. هنا حبب إليه الخلاء، من الذي أو ما الذي حبب إليه الخلاء؟ نعم السبب غير معروف، وإن كان كل من عند الله، يعني المقدر هو الله جل وعلا، والسبب مجهول. ولذا قال حبب إليه الخلاء، فحببت إليه الخلوة والخلاء، لأن مع الخلوة فراغ القلب والانقطاع عن الخلق، ليجد الوحي منه قلبا فارغا فيتمكن، قلبا فارغا فيتمكن، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني فارق بين أن يأتي طالب العلم إلى الدرس من متجره الذي زاول فيه البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبعض المشاجرات وبعض المنازعات، نعم، وبين أن يأتي من مكتبته التي تعينه على فهم الدرس، فرق بين هذا وهذا، هذا قلبه مشغول وهذا قلبه فارغ للعلم، فيتمكن فيه العلم بخلاف الأول. الآن لا ندري هل الخلوة قبل أو بعد، نعم هما معا، لكن أيهما السابق؟ قوله ثم، هل هو معطوف على فكان لا يرى رؤيا، أو أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة ثم حبب إلى الخلاء بعد ذلك، بعد أن رأى ما رأى في منامه في بيته ثم بعد ذلك حب الخلوة؟ هذا مقتضى العطف ثم، نعم أفضل إيه؟ أفضل. حبب إلى الخلوة لأنه أولا ما أمر بدعوة الناس، فلا يتصور نفعه لهم إلى الآن، ما بعد نبه، نعم، إلى الآن ما نزل عليه القرآن، يخالط الناس ماذا يقول لهم؟ لن يستطيع أن يؤثر عليهم، فقد يتأثر بهم مثل هذه الحالة. إلى الآن ما بعد، إلى الآن ما بعد استقر الحكم، حكم الخلوة أو حكم اللي هي العزلة أو الخلطة، هذا في أول الأمر، فلا يأتي مثل هذا. لا، ذكرنا الحكم مرارا، يعني قلنا أن الذي يستطيع أن يؤثر في الناس الخلطة في حقه أفضل، ونصوص الخلطة على مثل هذه الصورة تتنزل، والذي يتأثر بما عند الناس من مخالفات ولا يستطيع أن يؤثر فيهم، هذا نصوص العزلة عليه تتنزل، لأن جاء مدحاذا وجاء مدحاذا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الإيمان في شرح حديث يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، هذا يأتي إن شاء الله. وفيه تنبيه على فضل العزلة، لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى على حديث يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعب الجبال، على الاختلاف في رواية خيرا أو خير وغنما أو غنم من كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. نعم. يعني على مثل هذه الحالة تتنزل بحال طالب العلم، فإذا جاء نفعه يفضل في حقه الخلطة. بعض طلاب العلم ترجح في حقه الخلطة لأن نفعه المتعدي أوضح في تركيبه، الناس يتفاوتون. وبعض أهل العلم، بعض من حمل العلم، العزلة في حقه أفضل وإن كان عنده شيء من العلم، لأنه يتأثر بما يسمع وشخصيته فيها ضعف، وإن كان عنده شيء من العلم، لأن المسألة تحتاج إلى توافر علم وعقل وحلم وغير ذلك من الأمور التي إذا اتصف بها الإنسان استطاع أن يكون فاعلا مؤثرا في مجتمعه. نعم. لا، العزلة في حقه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت في ذلك الظرف لفراغ قلبه، لأن هذه المقدمات لا بد أن يعقبها شيء في تقديره عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يعقبها شيء، يعني أمور ما حصلت لغيره، فلا بد أن أراد أن يتفرغ ليتلقى هذا الشيء الذي يفرغ باله قلبه. مثل من يستعد مثلا على عماب التمثيل، مثل من يستعد لبداية العام الدراسي أو لبداية الاختبارات، ثابت أن يتفرغ من كثير من الأمور من أجل أن يستقبل ما هو بصدد ما يرد إليه بقلب فارغ. ما يمكن بعد أن تذهب إلى الحراج وتبيع وتشري وتنازع الناس وتخاصمهم وتسمع كلامهم ولغطهم، ثم بعد ذلك تأتي إلى درس علم ولا تروح تختبر ولا شيء، لا بد يحصل لك شيء من الاختلاط. وكان يخلو بغار حراء. نعم. كيف؟ طيب. الكلام على الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، هل الرؤيا جزء من الوحي أو ليست من الوحي؟ إذن ابتدأت النبوة بالرؤيا الصادقة بناء على هذا. والذي يقول أن الوحي المراد به اللغوي لا الشرعي، نعم، فيكون عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، فتكون الستة الأشهر خارجة عن مدة النبوة. من أدلة أخرى؟ لا، ما في إشكال، لكن الكلام في من الوحي. وعلى أي حال قلنا من تبعيضية أو بيانية، فالرؤية وحي، لكن هل هو وحي لغوي أو وحي شرعي؟ ما في بيان، ما في ما يدل على أنها من الله، أنها مجرد اجتهاد منه أو أمر من الأمور، أو رأى من الرؤى ما يحمله عليها. على كل حال، إذا قلنا أنها وحي وجزء من 46 جزءا من النبوة، هل نقول أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أو له ولغيره، كونه جزء من 46 جزء من النبوة. هي جزء من 46 جزءا من النبوة. هل نقول أن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام وعليها يتنزل ما جاء في الحديث أنه 6 أشهر؟ نعم، يرى الرؤيا الصالحة الصادقة، وهي جزء من 46 جزءا من مدة نبوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة على ما تقدم بيانه. أو نقول أن هذا الكلام يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل غيره. الرؤية الصالحة للعموم جزء من 46 جزء من النبوة. وهل يلزم من ذلك إذا قلنا أن هذا العموم أن من رأى 46 رؤية أنه يستحق النبوة كاملة؟ هذا لم يقل به أحد الإجماع، هذا لا يمكن أن يرد. لكن في هذا ما يدل على أن من تكررت عنده الرؤى الصالحة وضعفت أو قلت عنده الرؤى التي بخلاف وصفها أنه له نصيب من إصابة الحق. نعم. هو هل هو قول صحابي ولا ما نحفظه من الأصول الثلاثة؟ ها؟ احنا نحفظ الأصول الثلاثة، لكن هل ورد بها خبر أو اجتهاد من الإمام رحمة الله عليه؟ إلا بد من يعني بنزول القرآن عليه، بنزول القرآن عليه، لعل هذا يوضح في درس اللاحق. لكن كلام هل البعثة بدأت من ربيع الأول من بداية الرؤية الصالحة أو بدأت النبوة بنزول القرآن بإقرأ؟ هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، نبئ بإقرأ، معناه أنه لم يكن نبيا قبله، لم يكن نبيا قبل، لكن 6 أشهر وبعث على رأس 40. حتى الشيخ يقول هذا الكلام، ورأس 40 من الرؤيا الصالحة. يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير. هذا الذي يظهر، يعني الشيء الخارق للعادة له توابع وله نتائج، له نتائج. وكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء. الغار قال هو النقب في الجبل، جمعه غيران وتصغيره غوير، والمغار والمغارة بمعناه، وهو قريب من معنى الكهف. وحراء بكسر المهملة وتخفيف الراء والمد، وهو مصروف على الصحيح بناء على أنه مذكر، ومنهم من منع صرفه بناء على أنه مؤنث. مذكر على الصحيح، ومنهم من أنثه ومنهم من قصره، ففيه 6 لغات. وجبل بينه وبين مكة نحو 3 أميال على يسار الذاهب إلى منى، على يسار الذاهب إلى منى. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. هل من موجود؟ يتحنث فيه بالحاء المهملة وآخره مثلثة، بمعنى يتحنف بالفاء، كما جاء في لفظ ابن هشام في السيرة، يعني في رواية الخبر، بدل يتحنف قال يتحنف، أي يتبع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. والفاء تبدل ثاء كما في جدف وجدف وفوم وثوم، على أن المراد بالفوم الثوم في قول بعضهم، أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما، فهي أفعال يراد بها السلب، فهي أفعال يراد بها السلب، أي يجتنب الإثم والحنث والحرج. معاذ لما أخبر بالحديث عند موته تأثما، يعني تركا للإثم، فهذه الصيغة تدل على السلب. يقول ابن الملقن: الحاصل من ذلك يعني التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما، فهي أفعال يراد بها السلب، أي يجتنب الإثم والحنث والحرج. ابن الملقن حصر ما جاء على هذه الصيغة مما يراد به السلب وترك ما اشتملت عليه هذه المادة، قال: ثمانية ألفاظ: تحنث وتأثم وتحرج وتحوب وتهجد وتنجس وتقذر وتحنف. قد يقول: كيف تهجد؟ ترك، المعنى تهجد ترك الهجود، يعني تهجد ترك الهجود الذي هو الهجوع والنوم، تركه إلى الصلاة، وبهذا يستقيم هذا الكلام، وهو التعبد. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.